ويعلم بهذا أن المشروع يتناول عند الفقهاء الواجب والمستحب والمباح. أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض أجوبته، وقال السمعاني في قواطع الأدلة، وقال السمعاني في قواطع الأدلة: والمشروع هو المطلق فعله في الشرع، والمشروع هو المطلق فعله في الشرع، انتهى كلامه، أي المأذون به، أي المأذون به. فالمشروع اصطلاحا المأذون به شرعا، وهو نوعان: أحدهما المأذون به إذن اقتضاء بطلب الفعل أمرا، ويكون واجبا أو مستحبا، ويكون واجبا أو مستحبا. والآخر المأذون به إذن تخيير بين الفعل والترك، وإلى هذا أشرت بقولي: إذا أتى في الحكم قول يشرع فإنه لديهم لا يمنع، إذ إنه من جملة المأمور، أو ذي إباحة من الأمور، أو ذي إباحة من الأمور. فإذا وقع في قول فقيه يشرع كذا وكذا، فإنه يحتمل أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا، ويطلق غالبا على ما يتناول الأولين. وهذا معنى قول بعض المفتين في شيء لا يشرع ولكنه جائز، لا يشرع ولكنه جائز، فمراده أنه ليس مأمورا به فلا يجب ولا يستحب، ولكن يجوز أن يفعله العبد، وقد ينفى المشروع ويراد به المنع مطلقا. إذا ذكر متقابلين كقولهم: التوسل المشروع والممنوع، إذ إن الممنوع لا يحتمل إلا المحظور وهو المحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.